بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى أن نستضيف في كلمة توجيهية عبر الهاتف فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في كلمة توجيهية يلقيها لأبنائه وإخوانه السلفيين من السودان، نسأل الله عز وجل لينفع بها الجميع. تفضل يا شيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه، وجزى الله من كان السبب في هذه الكلمة خير الجزاء. وهذه الكلمة لأحبتي وإخواني في السودان، أسأل الله أن يحفظهم ويوفقهم لما يحبه ويرضاه. هذه الكلمة هي عبارة عن توجيهات لطالب العلم والمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه. فالواجب على طالب العلم أن يتأدب بآداب العلم ويتخلق بأخلاق العلماء الربانيين. قال موسى الحجاوي: يستحب تعلم الأدب والسمت الحسن والقصد والحياء وحين وحسن السيرة شرعا وعرفا. وقال أيضا، قال أبو عبد الله البلخي: أدب العلم أكثر من العلم. وقال أيضا قال ابن المبارك: لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين عمله بالأدب. وهذا الطريق الذي سلكه طالب العلم طريق إلى الجنة، كما جاء في الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال ابن رجب: سلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي، وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء، ويدخل فيه سلوك الطريق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم، مثل حفظه ودراسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم له ونحو ذلك من الطريق المعنوية التي توصل بها إلى العلم. وجاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله تعالى خشية، وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار أهل الجنة والأنس في الوحشة والصاحب في الغربة إلى آخر ما قال. فينبغي لطالب العلم أن يتأدب بآداب طالب العلم التي منها أن يخلص نيته في طلب العلم لله جل وعلا، فإن الله لا يقبل من العمل إلا بما أريد به وجهه. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فيجب على طالب العلم أن يقصد بعمله وجه الله تعالى وامتثال أمره وإصلاح نفسه وإرشاد عباده إلى معالم دينه، ولا يقصد بذلك غرض الدنيا من تحصيل مال أو جاه أو شهرة أو تميز عن الأشباه أو المفاخرة للأقران أو نحو ذلك من أغراض الدنيا الدنيئة. فينبغي لطالب العلم أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، ثم ينوي رفع الجهل عن غيره، وينوي كذلك العلم أن يقيم عبادة الله على مرضي الله عز وجل، لأن الإنسان بدون التعلم لا يمكن أن يعرف كيف يعبد الله، لا في وضوئه ولا في صلاته ولا في صدقته ولا في صيامه ولا في حجه. فعليه أن يخلص العمل لله جل وعلا، وأن يقصد بالعلم والتعلم رضا الله جل وعلا. كذلك عليه أن يتأدب بالأدب الآخر، وهو تقوى الله جل وعلا والحذر من معصية الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أخبر: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا اتقيت الله يا طالب العلم قبل الله منك، قال سفيان الثوري: إنما فضل العلم لأنه يتقى به الله، وإلا كان كسائر الأشياء. وعلى طالب العلم الحذر من معصية الله جل وعلا. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطال رزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وقال ابن جماعة في تذكرة السامع والمتعلم: بأدب طالب العلم والمتعلم. وقال سهل بن عبد الله السوري: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله جل وعلا. وقال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إن من الذنوب ما يكون سببا لخفاء العلم النافع أو خفاء بعضه، بل يكون سببا لنسيان ما علم. كذلك من الأدب الذي ينبغي لطالب العلم أن يتأدب به أن يعمل بعلمه. فالله جل وعلا ذم اليهود الذين علموا ولم يعملوا، فقال جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فحظ من لم يعمل بعلمه كحظ الحمار من الكتب التي أثقلت ظهره. وعن أبي الدرداء قال: إنما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: أعلمت أم جهلت؟ فأقول: علمت. فلا تبقى آية من كتاب الله آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها. فتسألني الآمرة: هل ائتمرت؟ والزاجرة: هل ازدجرت؟ فأعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وقال وأخرج الخطيب في الجامع عن الحسن قال: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. وقال أيضا: وقال شيخنا شيخ زيد رحمه الله تعالى في المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم: اعلم يا أخي المسلم أن طلب العلم والتوسع فيه والعمل به ونشره هو دأب عباد الله المستقيم ومأدبة حزبه المفلحين وغاية أوليائه الصالحين، إلى آخر ما قال. كذلك على طالب العلم أن يتأدب باحترام العلماء واتباعهم من غير تقليد، وأن يحفظ للعالم قدره ولا يدعي له العصمة. تدعى العصمة للعالم بلسان الحال أو المقال هذه آفة عظيمة وخطر جسيم. ينبغي طالب العلم أن يعمل بالدليل، وأن يكون هو أن يكون الدليل هو شعاره. كذلك على طالب العلم أن يحفظ الوقت وأن يغتنم الوقت وأن يعرف شرف الزمن وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. وقال أيضا في مدارج السالكين: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت وجعل وقته مساعدا له، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه وناكده وقته. فعلى طالب العلم أن يهتم بالوقت. وقد قال الشاعر: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، والله أسهل ما عليك يضيع. كذلك على طالب العلم أن يغتنم التحصيل في الفراغ، لأن طالب العلم في حال شبابه وقوة بدنه ينبغي له أن يغتنم ذلك حتى لا يصاب بالضعف والوهم. كذلك على طالب العلم الصبر. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: أنبأنا أبو علي الحسن بن الحسين بن العباس النعالي، أنبأنا أبو بكر أحمد بن نصر، أورد إلى أن أورد سنده إلى وهب بن سليمان الديري عقولي، قال: سمعت سريا السقطي يقول: من علم ما طلب هان عليه ما بذل. وقال الماوردي: لا يدرك العلم من لا يطيل درسه ويكد نفسه، وكثرة الدرس كد لا يصبر عليه إلا من يرى العلم مغنما والجهالة مغرما، فيحتمل تعب الدرس ليدرك راحة العلم ويمسي عنه معرة الجهل. فينبغي لطالب العلم أن يصبر السنة والسنتين والثلاث، ربما أنه يقول في نفسه: أني لم أتحصل على علم. فليصبر وليغتنم وقته، فإن العلم يأتي رويدا رويدا. كذلك من الآداب لطالب العلم اختيار رفقاء، أن يحسن اختيار رفقاء في الطلب، لأن الصديق والخليل هو نعمة إلهية الذي يعينك على العلم ويذكرك إذا نسيت، وإن احتجت واساك، وإن ضجرت فضرك. هذا هو الرفيق الذي ينبغي أن يختار. قال ابن جماعة الكناني: الذي ينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه، إلى آخر ما قال. أما إذا لم يوفق لمثل ذلك من صاحب صالح تقي دين لك، الذي إذا نسيت ذكرك، وإذا ذكرت الله أعانك، وإن احتجت واتاك، وإن ضجرت صبرك. فإن لم تجد مثل ذلك فالوحدة أفضل من قرين السوء. كذلك مما ينبغي لطالب العلم أن يحذر من المماراة والمباهاة في العلم. العلم هدفه لله جل وعلا، أما من تعلم يباهي به العلماء أو يماري به السفهاء فقد توعده الله جل وعلا، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي صار الألباني في صلجامة في نار جهنم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم العلم يباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. كذلك أن يحذر طالب العلم من الكبر والحياء في طلب العلم. كذلك مما ينبغي لطالب العلم الانقياد للحق والرجوع إليه، لأنه ربما أن يقع في هبوة فيرجع ويظهر على يد من هو أصغر منه. فإن الانقياد إلى الحق واجب شرعا، وهو من بركة العلم، وهو من بركة العلم. أما الإصرار على ترك الحق تكبرا فهو مبغوض عند الله تعالى، يستوجب البعد عن الله والضرب عن رحمته سبحانه وتعالى. كذلك مما ينبغي لطالب العلم عدم التعصب لمذهب من المذاهب أو لعالم من العلماء، بل على طالب العلم أن يكون مع الدليل في جميع موارده ومصادره، لا يثنيه عنه شيء ولا يحول بينه وبينه حائل. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في أدب الطلب ومنتهى الأرب: فإذا وطنت نفسك أيها الطالب على الإنصاف وعدم التعصب لمذهب من المذاهب ولا لعالم من العلماء، بل جعلت الناس جميعا بمنزلة واحدة في كونهم منتمين إلى الشريعة، محكوما عليهم بما لا يجد لأنفسهم عنه مخرجا ولا يستطيعون تحولا فضلا عن أن يرتقوا إلى ما هو فوق ذلك، من كونه يجب على أحد من الأمة العمل على رأي واحد منهم أو يلزمه تقليده وقبول قوله، فقد فزت بأعظم فوائد العلم وربحت أنفس فرائده. صدق والله أن من خلص نفسه من التعصب لمذهب من المذاهب ولا لعالم العلماء، بل وطن نفسه على الدليل، فقد فاز بأعظم فوائد العلم وربح أنفس فرائد العلم. فذلك مما ينبغي لطالب العلم أن يحذر منه المنافسة بين المتقاربين في الفضائل أو في الرئاسة الدينية أو الدنيوية. قال الشوكاني رحمه الله: من الأسباب المانعة من الإنصاف ما يقع من المنافسة بين المتقاربين في الفضائل أو في الرئاسة الدينية أو الدنيوية، فإنه إذا نفخ الشيطان في أنفهما وترقت المنافسة بلغت إلى حد يحمل كل واحد منهما على أن يرد ما جاء به الآخر إذا تمكن من ذلك، وإن كان صحيحا جاريا على منهج الصواب. كذلك مما ينبغي لطالب العلم أن يتأدب مع الشيخ في الأقوال والأفعال والجلسة، كيف وقد علمنا جبريل عليه السلام الفعل مع المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث مشهور، حيث أقبل جبريل عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم متعلما، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فهذا هو أدب الجلسة بين يدي المعلم. كذلك من توكيل العالم ما روى الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء أن ابن عباس قام إلى زيد بن ثابت فأخذ له بركابه فقال تنحى يا ابن عم رسول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس إنا هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا. كذلك على طالب العلم أن يجاهد في تحصيل العلم وأن يواصل في التعلم، فلا يكفي أن يتعلم وقتا قصيرا ثم ينقطع عن الطلب فيكون بذلك معرضا علمه للنسيان. كذلك على طالب العلم أن يقطع العوائق الشاغلة عن طلب العلم. كذلك على طالب العلم الأخذ العلم عن الأكابر. جاء في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث عبد الله بن عباس البركة مع أكابركم. وقال محمد بن سيرين رحمه الله ومالك وغيرهما إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فعليكم بالأكابر. وقال عبد الله بن مسعود لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصغرهم هلقوا. كذلك ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن للتعلم كما قال السفاريني في غذاء الألباب أن للتعلم ست مراتب، أولها حسن السؤال، أن يحسن السؤال للشيخ وصياغته. ثانيها قال رحمه الله تعالى حسن الإنصات والاستماع. فكذلك أن يحسن الإنصات ويحسن الاستماع للشيخ. قال رحمه الله أيضا ثالثها حسن الفهم، أن يفهم ما يلقى وليس فهما فقط بل حسنه وأفضله، وأن يفهم جيدا على ما هو عليه لا خلاف ما هو واقع فيه، فيفهم المسألة على ما هي عليه، وذلك بأن يصور المسألة ثم ينظر في حكمها ثم ينظر في دليلها ثم ينظر في وجه الاستدلال من هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى من مراتب التعلم قال رابعها الحفظ، أن يحفظ العلم. والحفظ مطلوب لطالب العلم، لكن الفهم أهم وهو المقصود من العلم. كذلك من الحفظ أن يبدأ وأن تكون له منهجية في التعلم ومنهجية كيف يتعلم وكيف يبدأ لكتب أهل العلم، فيبدأ بالمتون والمختصرات في كل فن لأنها طريق أهل العلم، وحتى يكون مؤصلا تأصيلا علميا مثلا إذا بدأ بفن الحديث يحفظ الأربعين النووية، ثم بعد ذلك يبدأ بحفظ عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك بلوغ المرام، وهكذا. وإذا كان في الحديث في العقيدة والتوحيد يبدأ في الأصول الثلاثة، ثم كشف الشبهات، ثم بعد ذلك كتاب التوحيد، ثم العقيدة الواسطية، ثم يبدأ بعد ذلك لمعة الاعتقاد، ثم الطحاوية، وهكذا. وإذا أتى في الفقه فإنه يبدأ، إن كان حنبليا يبدأ في زاد المعان، في زاد المستقنع أو العمدة، عمدة الفقه، ثم بعد ذلك إلى ينتقل بعد ذلك إلى المطولات، يبدأ قليلا قليلا يتدرج، يبدأ بلوغ المرام، شرحه وعمدة الأحكام في شرحها، ثم بعد ذلك. أما إذا كان في اللغة فيبدأ بالأجرومية أو اللمحة، ثم بعد ذلك شرح ألفية ابن مالك، ابن عقيل، وهكذا يتدرج. فإذا أتى إلى أصول الفقه يبدأ في الورقات، ثم أصول، يبدأ بعد ذلك يتدرج قليلا قليلا، هكذا. فهذه المراتب التي ذكر السفاريني رحمه الله تعالى، ذكر الحفظ، ثم قال رحمه الله خامسها التعليم، أن يعلم، وهذه ثمرة العلم، أن يعلم غيره. إذا تعلم شيئا في العقيدة والتوحيد علم غيره، ولا ينسى أهله وزوجه وأبناءه وإخوانه، كذلك من يستطيع. إذا تعلم مسألة من مسائل العلم وأتقنها وفهمها وحفظها علمها لغيره. ثم قال من مراتب التعلم سادسها، وهي الثمرة، العمل به ومراعاة حدوده، وهو الهدف وهو مقصد العلم، مقصده وهدفه العمل به، ليست كثرة المحفوظات، وليست كثرة القراءة، الهدف هو العمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كذلك قال رحمه الله، وحرمان العلم يكون بستة أوجه، أحدها ترك السؤال، إما استكبارا أو استحياء، يترك السؤال ولا يسأل، ثم ذكر الثاني قال رحمه الله: ومن حرمان العلم الثاني سوء إنصات وعدم إلقاء السمع. فهذا سبب من أسباب الحرمان للعلم، أن يحضر إلى مجلس العلم لكنه يسوء في إنصاته ويسوء في إلقاء سمعه لشيخه حتى يفهم المسألة. كذلك قال: من حرمان العلم الثالث سوء الفهم، أن يفهم على غير مراد المسألة. ثم قال أيضا: ومن حرمان العلم عدم الحفظ. وقال الخامس: من حرمان العلم عدم نشره وتعليمه، فمن خزن علمه ولم ينشره ابتلاه الله بنسيانه جزاء وفاقا. ثم ذكر السادس: من حرمان العلم عدم العمل به، فإن العمل به يوجب تذكره، يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه، فإذا أهمل العمل به نسيه. قال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به. وقال بعضهم: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فما استدر العلم استجلب بمثل العمل به. هذه بعض الآداب وبعض التوجيهات التي أحببت أن أنبه بها نفسي أولا، ثم أذكر بها إخواني ثانيا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، وأن يفقهنا وإياكم في الدين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وإياكم وتجاوز عنا وعنكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا وعليكم الأمن والأمان. وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا. وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا، وأحسن إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. توجد أسئلة يا شيخ لتتكلمون بالإجابة عليها؟ بعض الأسئلة. نعم تفضل. هذا سائل يسأل فيقول: هل أسلوب الدعوة إلى الله توقيفي؟ وهل تقصد إقامة الحلقات في الأسواق والجامعات المختلطة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء؟ بارك الله فيك. الصوت غير واضح. يقول: هل وجود هواء وسائل الدعوة إلى الله توقيفية؟ نعم، الوسائل وسيلة الدعوة إلى الله جل وعلا، وهي منهج النبي صلى الله عليه وسلم توقيفي. وسائل الدعوة توقيفية. أما الطرق الدعوة إلى الله جل وعلا كالميكروفون، طريق التوصيل، أو عن طريق الهاتف، فهذه طرق توصيل الدعوة. أما وسائل الدعوة إلى الله جل وعلا وهي كيفية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا إلى توحيد الله ودعا بالطرق التي دعا إليه عليه الصلاة والسلام، وهي توقيفية. أما أن يأتي بالدعوة إلى الله جل وعلا بطريقة أو بوسيلة الأناشيد أو بوسائل التمثيل أو بغيرها من وسائل التي لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من وسائل مبتدعة، هذه لا تصح، لأن هذه ليست من وسائل الدعوة إلى الله جل وعلا، وسائل الدعوة إلى الله التوقيفية. أما كما ذكرت لك طريقة النقل، الوسيلة التي هي طريقة النقل، فهذه ليست توقيفية كالميكروفون أو الجوال عن طريق الهاتف، الدعوة إلى الله عن طريق الهاتف أو ما إلى ذلك. نعم أحسن الله إليكم شيخ. فهذا سؤال ينبني على ما قبله، وهو يقول: هل تقصد إقامة الحلقات في الأسواق والجامعات المختلطة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء؟ لا، لا ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة، كأن يأتي إلى الأسواق ويدعو الناس كذا في مكرهون وافعلوا وإلى آخره، هذه ليست من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من الدعوة من منهج النبي، وليست من وسائل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يأتي ويدعو الناس، لكن ليست بهذه الطريقة التي يعملها مزمل ويعملها أبو بكر آداب وما إلى ذلك، يأتي إلى الناس وإلى بيوتهم يذهبون وبهذه الطريقة وبالقوة ويذهبون إلى الناس في مجالسهم، ليست هذا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة إلى الله جل وعلا وسائل الدعوة التوقيفية. فوضع هذه الحلقات هو في الأسواق مما يسيء، الأسواق من أسر البقاء عند الله جل وعلا، تأتي في الحلقات فيها، الحلقات تكون في المساجد في بيوت الله جل وعلا، هذا الذي ينبغي للإنسان، وهذا ينبغي، وهذا هو الواقع الذي ينبغي عليه، ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رضوان الله عليهم. أما يأتي بها في الأسواق، هذه في امتهان في هذه الحلقات كان لكتاب الله جل وعلا. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لمن يتساهل في مجالسة الحزبيين وممازحتهم بحجة أن لديه معهم بيع وشراء؟ أولا يقول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فيجب عليه ألا يجلس معهم. وقال البربحاري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل جالسا مع أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى، فإنه صاحب هوى. فالواجب عليه ألا يجلس معهم وأن يبتعد عنهم، فإنه في هذا يكون معهم. وكما قال البربهاري رحمه الله تعالى: حذره وعرفه، فإذا رفض فإذا أبى وإلا جالسهم فإنه يلحق بهم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم وبارك فيكم. حياك الله. إسلام المسلمين. حياكم الله. آمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.